بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في هذا؟ عشية سعداء لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج قلا دينه واهتاج للشوق إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج. يعني ان صيغه المبالغه من يعني ما تعمل عمل اسم الفعل منها فعول الوجوب فعول اين معمولها على الشوق اخوان العزاء هيوج لا إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: التعجب قال في الحاشية هو انفعال في النفس عند شعورها بما يخفى سببه. انفعال في النفس عند شعورها بما يخفى سببه. ولذا يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. ولا يطلق على الله تعالى متعجب لأنه لا يخفى عليه شيء. وما ورد منه في الشرع فإما مصروف إلى المخاطبين نحو فما أصبرهم على النار يجب أن يتعجب من ذلك، وإما مراد لازمه والرضا والتعظيم. هذا تأويل. الصحيح إثبات هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق به. وللعجب سبب آخر وهو خروج الشيء عن نظائره، وهذا هو الذي يطلق على الله عز وجل. أما ما خفي سببه فهذا في حق المخلوق. فالله عز وجل يعجب مع علمه سبحانه وتعالى. قال: التعجب بأفعل انطق بعدما تعجبا، أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا، وتلو أفعل انصبنه كما، أو فا خليلينا وأصدق بهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: للتعجب صيغتان، إحداهما ما أفعله، والثانية ما أفعل به، والثانية أفعل به. وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول، أي أنطق بأفعل بعدما للتعجب، نحو ما أحسن زيدا. وقوله للتعجب صيغتان، أي المعروفتان والمبوب لهما عند النحاة. وإلا هناك صيغ كثيرة للتعجب، لكن هاتان صيغتان هما اللتان تستعملان باضطراد. وهناك ألفاظ يقصد بها التعجب مثل سبحان الله، مثل كيف تكفرون بالله، لله دره، لا غير ذلك، وإلى أمه. قال: أي انطق بأفعل بعدما للتعجب، نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا، أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء، نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما. فما مبتدأ ودعا أبو حيان الإجماع على هذا قال إلا خلافا شاذا عن الكسائي فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبويه وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر وجوبا عائد على ما وزيدا مفعول مفعول أحسن والجملة خبر عن ما أعربها بالتفصيل والتقدير شيء أحسن زيدا شيء عظيم أحسنه أحسنه أي جعله حسنا وكذلك ما أوفى خليلينا قال وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب قال قوله فعل أمر أي صورة ماض حقيقة فهو في الصورة فعل أمر ولكنه فعل ماض جيء به على صيغة الأمر قال وأما أفعل ففعل أمر أي صورة ماض حقيقة والمجرور بعده فاعله على المختار وأصله أحسن زيد بهمزة الصيرورة أي صار ذا حسن فهو في الأصل خبر ثم نقل إلى إنشاء التعجب فغيروا لفظه من الماضي إلى الأمر ليكون بصورة الإنشاء فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الظاهر فزيدت الباء في الفاعل ليكون بصورة المفعول به فأمر بزيد رفعا للقبح فلزمت إلا إذا كان الفاعل أن وصلتها كقوله وأحبب إلينا أن تكون المقدمة كمرور هو سيكون مرة زيد الله أنا فيها تصحيح إذا الصيغة الأولى واضحة أما الثانية فهي أحسن بزيد هذا فعل أمر في الظاهر في اللفظ وفي الحقيقة فعل ماض لأن أصلها أحسن زيد أحسن زيد أن طيب أحسن أصل الفعل حسن حسن زيد حسن زيد فجي بهمزة الصيرورة وهي أحسن أي صار صار ذا حسن فهو في الأصل خبر يعني إخبار ليس مبتدا وخبر إخبار إخبار عن زيد أو أنه محسن ثم نقل إلى إنشاء التعجب فغيروا لفظه من الماضي إلى الأمر ليكون بصورة الإنشاء أحسن أحسن زيد قالوا لا يكون بعد فعل الأمر الاسم الظاهر فاعلا. لو قلت قم زيد، قم زيد، فيكون قم فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا، وزيد على هذا سيكون منادى، ما يكون فاعلا لفعل الأمر فهو قبيح. فلما حول إلى صيغة الأمر للإنشاء زيدت الباء وجوبا، بزيد، فهل هذا كيف سيكون الإعراب؟ أنت قابل قل أحسب هنا يعني فعل أمر، ها؟ يعني على صورته صورة الأمر كيف كيف ستقول؟ قلنا نعرب على صورته على أنه فعل أمر. أحسب في الأمر؟ نعم. ها. ها. والفاعل سيكون ضمير مستتر أو الباحر جر. نعم الباحر جر. وزيد اسم مجرور لفظ مرفوع محل. ما أحسن نافع الماض على صورة الأمر والباء أحسن فعل ماضي، ما يقول فعل أمر، فعل ماضي على صورة الأمر والباء حرف جر زائد وجوبا، إصلاح اللفظ. وزيد هنا فاعل مجرور لفظ فاعل. إذن هذا إعرابه. فالباء هنا حرف زيد وجوبا لإصلاح اللفظ، لأنه كما يقولون قبيح أن يأتي الاسم مرفوع بعد فعل الأمر، الاسم الظاهر، ما يأتي اسم ظاهر بعد فعل الأمر. قم زيد، أحسن عمرو. قال وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر، ومعناه التعجب، وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة. واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله، لأنه هنا خلاف منهم من قال هو اسم وصيانه فعل بهذا، وعلى فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه في قوله ومستبدل، ومستبدل من بعد غضب صريمة فأحري، فأحري به من طول فقر وأحريا. قال أراد وأحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف. إذن ما الدليل على أن أفعل وأفعل به أنهما فعلان؟ اتصال بالمتكلم. أه؟ في أفعل قال اتصال بالمتكلم وأفعل بنون التوكيد. لا يعني متكلم ما هي دليل على أنه، على أنه فعل؟ إذا تقول غلامي نون نون نون الوقاية. ها والأفعل دخول من التوكيد عليه. نعم. وأحريا أصله أحريا. قال فأبدلها ألفا في الوقف، وسيأتي الكلام على نوني التوكيد. وأشار بقوله وتلو أفعل إلى أن تالي أفعل ينصب لكونه مفعولا نحو ما أوفى خليلينا. ثم مثل بقوله وأصدق بهما للصيغة الثانية. وما قدمناه من أن ما نكرة تامة هو الصحيح، والجملة التي بعدها خبر عنها، والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا. وذهب الأخفش إلى أنها موصولة والجملة التي بعدها صلتها، والخبر محذوف، والتقدير الذي أحسن زيدا شيء عظيم. ما اشترى الذكر شيء في مثل هذا. وذهب بعضهم، هو الفراء بن دور السويه، وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية، والجملة التي بعدها خبر عنها، والتقدير أي شيء أحسن زيدا. وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة، والجملة التي بعدها صفة لها، والخبر محذوف، والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم. وما هو الصحيح؟ أنما نكرة مبتدأ، والجملة بعده أحسن زيدا خبر. ولهذا قال بأفعل انطق بعدما تعجب، ما أفعل، ما أحسن، ما أكرم، أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء، أفعل بزيد، أكرم بعمر، وتلو أفعل انصبنه كما، تلو أفعل انصبنه، ما أحسن زيدا، ما أكرم عمرا، أوفى خليلينا، أوفى خليلينا، ما إعرابها أوفى خليلينا؟ وأصدق بهما مثل أحسن بزيد، لكن لما ذكرهما بلفظ المثنى أراد أن يقول أصدق بهما، يعني قال من أجل المناسبة في اللفظ. قال رحمه الله تعالى: وحذف ما منه تعجب تستبح، إن كان عند الحذف معناه يضح. قال يجوز، قال الشارح رحمه الله: يجوز حذف المتعجب منه يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل إذا دل عليه دليل. قال هنا: يجوز حذف المتعجب منه أي من وصفه أو فعله، لأن التعجب إنما هو من ذلك لا من ذاته، وإنما يحذف إذا كان ضميرا لا في نحو ما أحسن زيدا أو أحسن بزيد لعدم الدليل عليه، ولا في نحو زيد ما أحسن زيدا، لئلا تفوت نقطة الإظهار في مقام الإضمار وهو التفخيم. قال: إذا دل عليه دليل، فمثال الأول قوله، بعد أفعل، أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا، بكاء على عمرو وما كان أصبرا، التقدير وما كان أصبرها. فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للدلالة عليه بما تقدم، أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا، بكاء على عمرو وما كان أصبرا. هنا حذف الضمير الذي هو المتعجب منه إذا كان ضميرا. قال: ومثال الثاني وشرطه كما في الكافية أن يكون أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف، إذن هذا الشرط في الصيغة الثانية، أفعل شرط الحذف أن يكون أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف، قال ومثال ثاني قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، قال التقدير والله أعلم، والله أعلم وأبصر بهم، فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه كما ترى. إذن الشرط في حذف المتعجب منه في أفعل أن يكون أفعل معطوفا على آخر مذكور، يعني على أفعل معه مثل ذلك المحذوف. أسمع بهم وأبصر أي بهم، قال التقدير والله أعلم وأبصر بهم، كيف سيكون المعنى؟ يعني ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم، كما قال الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فبصرك اليوم حديد. لكن هل ينفعهم هذا؟ ما ينفعهم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. قال وقول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري، أي فأجدر به، فحذف المتعجب منه بعد أفعل وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله وهو شاذ. لماذا قال وهو شاذ؟ شرطه أن يعطف على مثله. قال صبان والأوجه عندي أنه ليس بشاذ وأنه لا يشترط هذا الشرط، بل المدار وجود دليل المحذوف. يعني صبان يقول المهم أن يوجد دليل المحذوف، وأما أن يعطف على مثله ليس بشرط، يقال يعني الأفضل الأحسن أن يعطف على مثله، فأهم شيء أن يدل دليل على المحذوف. قال صبان والأوجه عندي أنه ليس بشاذ وأنه لا يشترط هذا الشرط، بل المدار وجود دليل المحذوف. قال وحذف ما منه تعجب تستبح، وحذف ما منه تعجبت استبح، يعني شيء مباح يجوز إن كان عند الحذف معناه يضح، يعني إذا حذف ودل على الحذف دليل واضح. ويكون واضح. قال رحمه الله تعالى وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما. قال الشارح لا يتصرف فعلا التعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة. تذكرون أين ذكرت صيغة التعجب؟ في الذي لا يتصرف. أخذنا شيئا في كلام على التصرف وذكر فعل التعجب في أي درس؟ من يذكره؟ قال لا يتصرف فعل التعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة، فلا يستعمل من أفعل غير الماضي ولا من أفعل غير الأمر. قال المصنف وهذا مما لا خلاف فيه. وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما. أحد ذكر؟ لا لا يزال قريب وقبل أيام لكنه قريب. أقرب لكم الجواب. في شيء لا يتقدم على شيء باب الحال ماذا؟ ها؟ يعني الحال يكون عامله إذا تقدم متعد أو يكون متصرف، يكون من الفعل المتصرف ولا يكون من الفعل اللازم. من يخرجها؟ من عنده؟ هي قريب في عامل الحال، تقدم الحال على عامله. قال رحمه الله تعالى: وصبهما من ذي ثلاث صرفا، قابل فضل تم غير ذي انتفى، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا. نعم. أو صفة تشبه فعلا متصرف. ثم قال هنا: فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجوز تقديمها عليه، فتقول ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا ضاحكا، ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيدا، لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه. نعم. يتصرف في معموله، وكذلك إن كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل. نعم. هذا هو. إذن إذا كان الحال بعد فعل التعجب، ما أحسن زيدا ضاحكا، هل تقول ضاحكا ما أحسن زيد؟ تقدم الحال. لماذا؟ لأنه فعل غير متصرف. إذا قال لا يتصرف فعل التعجب، بل يلزم كل منهما طريقة واحدة. قال: وصغهما من ذي ثلاث صرفا، قابل فضل تم غير ذي انتفاء، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب شروط سبعة. ومنهم من جعلها ثمانية. قال: لم يعد الفعل شرطا، لأنه جعله موضوع الشروط، فلا يصاغان مما لا فعل له، كالحمار قيل والجلف، فلا يقال ما أحمره وما أجلفه. قال: أحدها أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان مما زاد عليه، نحو دحرج وانطلق واستخرج. قال: وشذ ما أتقاه وما أملأ القربة. وسيأتي كيف يتوصل إلى التعجب من هذه الأفعال، يكون في صاغ فيها التعجب. قال الثاني: أن يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرف، كنعمة وبئس وعسى وليس. الثالث: أن يكون معناه قابلا للمفاضلة فلا يبنيان من مات وفني ونحوهما، إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء، لأن الموت واحد. إن أريد حقيقة الموت فلا، وأما إن أريد به الموت بالموت موت القلب فيجوز، تقول ما أموت قلبه، موت القلب يجوز أن تتعجب منه، ما أموت قلبه. وأما ما أموت زيدا ما يصلح، لأنه الموت شيء واحد. هنا كلام يعني فيه شيء، فيه نظر، ما نتتبع كل ما يعني كل شيء يحتاج إلى تنبيه في الحاشية، في النادر، لأن بعضها فيها تكلف. يقول هنا قوله قابلا للمفاضلة، يعني القابل للمفاضلة مثل الحسن، ما أحسن زيدا ما أكرم عمرا. قال: أي الزيادة والنقص، هذا المفاضلة. ويظهر ذلك في أوصافه تعالى، من حيث أن مطلق العلم والقدرة مثلا قابل لذلك، وإن كان في جانبه تعالى لا تقبله. من أين هذا؟ الله أعلم. يعني إذا صار الإنسان يدعي شيئا فيما يليق بالله تبارك وتعالى، كذا يجوز كذا لا يجوز، كذا يحصل كذا لا يحصل، من أين له؟ قولا على الله بلا علم. يقول مطلق العلم والقدرة مثلا قابلا لذلك، وإن كان في جانبه تعالى لا تقبله. كيف في جانبه تعالى لا تقبله؟ يعني هو عليم سبحانه وتعالى وقدير، والقدرة بالنسبة له تبارك وتعالى يعني لا تنشأ عنه، وهكذا لا يصدر منه علم ولا قدرة. هذا كان هذا الذي يريد، الله أعلم. يعني يقول العلم في نفسه يتفاوت، القدرة في نفسها تتفاوت في حق الله، أما أن العلم بالنسبة إلى الله تعالى والقدرة بالنسبة إلى الله تعالى أنه سبحانه وتعالى يعلم ويقدر، هذا لا. قال الرابع أن يكون تاما واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو كان وأخواتها، فلا تقول ما أكون زيدا قائما، وأجازه الكوفيون. وأما قوله ما أصبح أبردها وما أمسى أدفاها، فإن التعجب داخل على أبرد وأدفى وأصبح وأمسى زائدتان، يعني هذا من كلام العرب، ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها، يعني الأصل أنها ما أبردها وما أدفأها، وإنما أصبح وأمسى زائدتان، لأن هذا من كلام العرب، وأصبح وأمسى من الأفعال الناقصة، فكيف قالوا ما أصبح أدفأها أبردها وما أمسى أدفأها؟ يقال أصبح وأمسى زائدتان، والتعجب من البرد ومن الدفء، ما أبردها وما أدفأها. قال الخامس ألا يكون منفيا، واحترز بذلك من المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء، أي من تفع به، أو جواز النحو ما ضربت زيدا، إذن لا يكون الفعل منفيا، هذا شرط أيضا. السادس ألا يكون الوصف منه على أفعل، ألا يكون الوصف منه على أفعل، يعني الفعل، واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان كسود فهو أسود، وحمر فهو أحمر، والعيوب كحول فهو أحول، وعور فهو أعور، فلا تقول ما أسوده ولا ما أحمره ولا ما أحوله ولا ما أعوره ولا أعور به ولا أحول به. لماذا؟ لأن هذا الفعل سويدا وصفه على أفعل. ما المقصود بالوصف هنا؟ ها؟ لما تقول سويدا فهو أسود، أسود اسم فاعل، نعم، وأيضا إذا أريد به أفعال التفضيل، وأفعال التفضيل كما سيأتي على نفس الطريقة وعلى نفس الشروط. بالنسبة للعيوب قوله والعيوب الظاهرة، العيوب الظاهرة نعم لا يصاغ الفعل، فعل التعجب منها ما أعوره ما أحوله، وأما العيوب الباطنة فيجوز، فيقال ما أبلده، ما أجهله، ما أحمقه. العيوب الظاهرة نعم، لا يقال ما أعرجه. وأما الباطنة فيجوز. كما يقال ما أبلده وما أجهله وما أحمقه، هذه عيوب باطنة يجوز فيها. في العاهات والألوان، العاهات التي هي العيوب والألوان، جمهور البصريين على المن، وأجازه من العاهات الكسائي والأخفش وهشام. وفي الألوان منعه البصريون وأجازه الكسائي وهشام، وهو الراجح يعني في الألوان. إذن يجوز أن تقول ما أبيضه على هذا. لماذا؟ على ثبوت هذه الألفاظ في بعض الأحاديث، كما في حديث الحديث الذي فيه ذكر صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أبيض من اللبن، أبيض من اللبن. قال السابع ألا يكون مبنيا للمفعول، أي لم يسمى فاعل، نحو ضرب زيد، فلا تقول ما أضرب زيدا، تريد التعجب من ضرب أوقع عليه. ما أضرب زيدا يعني ضرب زيد حتى صار طريح الفراش. قال تريد التعجب من ضرب أوقع به، لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه. هذه هي شروط صوغ ماذا؟ فعل التعجب، يعني مما تصاغ منه أو يصاغ منه فعل التعجب أن يكون ثلاثيا، وأن يكون متصرفا، وأن يكون قابلا للمفاضلة، وأن يكون فعلا تاما، ويكون مثبتا، ولا يكون الوصف منه على أفعل، ولا يكون مبنيا للمفعول. إذا قال وصغهما من ذي ثلاث، صغهما أفعل وأفعل به من الثلاثي، صرفا قابل فضل، تم غير ذي انتفاء، وغير ذي وصف يضاهي أشهل، يعني غير ذي وصف، أي ولا تصغه من فعل ذي وصف ووصفه يضاهي أشهل أي أفعل، وغير سالك سبيل فعلا، ولا يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. قال رحمه الله وأشدد أو أشد أو شبههما يخلفهما بعض الشروط عدما، ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالبا يجب. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه، وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد أفعل مفعولا، ويجر بعد أفعل بالباء، فتقول ما أشد دحرجته، لأنك لا تقول ما دحرجته أو ما أدحرجه، ما يصلح. ما أشد دحرجته واستخراجه، وأشدد بدحرجته واستخراجه، وما أقبح عوره وأقبح بعوره، وما أشد حمرته وأشدد بحمرته. قال الحريري وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابني لها فعلا من الثلاثي، يعني فعل من الثلاثي تأتي به بعد ما التعجب، ثم أتي بالألوان والأحداث تقول ما أنقى ما أنقى بياض العاتب، ما أنقى ما أنقى بياضه، وما أشد ظلمة الدياجي أي الليل، ما أشد ظلمته. إذا قال وأشدد أو أشد أو شبههما يخلفهما بعض الشروط عدم أو عدم، ومصدر العادم بعد ينتصب، يعني هذا الذي سنتعجب منه نأتي بماذا الآن؟ دحرج، لا تقول ما أدحرجه، تأتي بالمصدر منه دحرج، يدحرج دحرجته، وتقول ما أشد دحرجته دحرجة، واستخرج استخراجا، تقول ما أشد استخراجه. إذن تأتي بالمصدر، وينصب مصدر ذلك الفعل العادم من الشروط بعد أفعال مفعولة، لا تأتي بالفعل بل تأتي بماذا؟ بالمصدر. قال رحمه الله تعالى وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر. قال يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه، كقولهم ما أخصره من اختصر فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول، وكقولهم ما أحمقه فبنوا أفعل من فعل الوصف منه على أفعل نحو حمق فهو أحمق، وقولهم ما أعساه وأعس به فبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير متصرف. إذن إذا ورد من كلام العرب هذا لا يقاس، ما يخالف ما تقدم من الشروط يقتصر فيه. وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر، يعني لا تقس على المسموع، توقف على السماع. قال رحمه الله تعالى وفعل ذا الباب لن يقدم معموله ووصله بملزما وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر. قال لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه، فلا تقل زيدا ما أحسن ولا ما زيدا أحسن ولا بزيد أحسن، ويجب وصله بعامله فلا يفصل بينهما بأجنبي، فلا تقول في ما أحسن معطيك الدرهم ما أحسن الدرهم معطيك، ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره، فلا تقول ما أحسن بزيد مارا، تريد ما أحسن مارا بزيد، ولا ما أحسن عندك جالسا، تريد ما أحسن جالسا عندك. فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف، والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما. قوله والمشهور جوازه، محل الخلاف ما لم يكن في المعمول ضمير يعود على المجرور ولا تعين الفصل، كما أحسن بالرجل أن يصدق، وما أقبح به أن يكذب. قال ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه، ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معدي كرب لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللزبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها. ما الشاهد؟ هذه كل واحد يجاوب كلمة على الشرط. ها عندك يا بجي ما أحسن في الهيجاء لقاءها، يعني ما أحسن لقاءها في الهيجاء وأكرم عطاءها في اللذبات، اللذبات يعني في أيام الشدة. ما هو الأصل حتى يعني نفهم ما المقصود؟ ما هو الأصل عندك يا بجل؟ الأصل معروف، ما أحسن لقاءها في الهيجاء. ففي الهيجاء جار ومجرور متعلق بماذا؟ في أحسن. فهنا فصل بين فعل التعجب ومعموله في الجار والمجرور. انظر ماذا قال، قال فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب، يعني تعلق تعلق به، معمولا معروف الظرف والجار والمجرور تعلق به، ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف، والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما. ونسب الصيمري المن إلى سيبوي، ومما ورد فيه الفصل في النثر، ثم ذكر كلام هذا عمر بن عدي كريم. قال وقول علي كرم الله وجهه وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه فقال أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا الشاهد. وكيف الآن مع أنه إذا جاء بأفعل لا بد من الباء كما تقدم؟ وين الباء هذه؟ قال هنا في الحاشية انظر، فزيدت الباء في الفاعل يكون بصورة المفعول به كمرور بزيد رفع للقبح فلزمت إلا إذا كان الفاعل أن وصلتها كقوله وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. إذن إذا كان الفاعل أن وصلتها، أين أن هنا؟ أن أراك عزيز علي رؤيتك، فهنا لم تذكر الباء لأن الفاعل أن وصلتها. قال ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. شاهد وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. إلينا هنا المعمول لأحبب فصل بينها وبين معمول أحبب، يعني الفاعل أن وما دخلت عليه. ماذا قال في الشاهد عندكم؟ نعم ارفع صوتك. قال الشاهد في قوله إلينا حيث فصل به بين فعل التعجب الذي هو أحبب وفاعله الذي هو المصدر المنسبك من الحرف المصدري ومعموله. نعم. هذا الفاصل جار ومجرور معمول لفعل التعجب وذلك جائز في الأصح من مذاهب النحويين. هذا ما تقدم. وقوله خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر. عندك عبد الله مشاهد ما له؟ بين من؟ بين معموله. وما هو معموله؟ المصدر المنسب من أن يرى. بس هنا ما هو المعمول سيكون؟ كما تقدم أن أفعل معمولها مفعول به. وأفعل معمولها نسيتم فاعل فاعل أفعل نرجع ذكره إن قال إلى أن تالي أفعل ينصب لكونه مفعولا وفعل يكون فاعلا ما بعده فهنا معموله في الشاهد ما أحرى بذي اللب أن يرى بذي اللب جار ومجرور فصل بين فعل التعجب أحرى وهو لكن هنا أفعل وليس أفعل ما أحرى خليلي لا يكون هذا أضافه إلي خليلي ماذا قال عندكم في الشاهد قوله بذي اللب حيث فصلت به بين فعل التعجب وهو أحرى ومفعوله ومفعوله وهو المصدر المنسلك من الحرف المصدر نعم هنا مفعول ليس فاعل نعم. حصل ذهول ها بأن يرى مفعول أحرى فصل بينهما بذي اللب وهو فصل واجب لمكان الضمير في يرى إذن قال وفعل ذا وفعل هذا الباب لن يقدم معموله وفعل هذا الباب لن يقدم معموله معمول فعل التعجب لا يتقدم عليه لا تقول زيدا ما أحسن ووصله بملزم ها لا ووصله بملزم ها ما تعجبية يعني الآن ما أحسن زيدا لا يصح أن تقول زيدا ما أحسن ولا ما زيدا أحسن وصله بملزمة فلا يفصل بينهما إذن لا يتقدم المعمول على ما أحسن ولا يفصل بينما والفعل وصله بما إلزمة وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل ظرف أو حرف مستعمل والخلف في ذاك استقر والخلاف مشهور بين أهل العلم قال والخلاف مشهور أول مشهور يعني أنه هناك خلاف فمنهم من أجاز ومنهم وما الذي يجوز في الجر والمجرور والظرف إذا كان الجر والمجرور معمولا لفعل التعجب إذا كان الجر والمجرور والظرف معمولا أي معمولا لفعل التعجب فيجوز أي أن يفصل